لين يقرب بعيدك وان جاك من صوت الزمن راجع والنات فالعون بالله ثم فزعة عقيدك وجهك ماني وريدك لي في رضا وجهك ماني وريدك طالت عليك المسافة فانا طريقك لين يقرب بعيدك وان جاك من صوت فرعاد فضلة ثم فزعت عظيمك مملوك لك ما بين ناخذ ولا هات غصن مجد كل خيراي في يدك كنت استظلك يا نخيل المتاهات والقاك رحمة في زمان يكيدك والقاك رحمة في زمان من صوت الزمن راجع و